عن الأضحية يسألون متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة؟ كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. السنة عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، سواء ضحية أو للأكل، بسم الله والله أكبر في جميع الأوقات. يقول الذابح عند الذبح بسم الله والله أكبر عندما يحرك يده للذبح، هذا السنة. أما الضحية فتذبح في أربعة أيام، يوم العيد، يوم عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعدها أربعة، جميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز الأضاحي: العوراء البين عمرها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي ليس فيها مخ، هزيلة من ضعيفة. هذه أربع لا تجوز في الأضاحي ولا في الهدايا وفي الحج ولا في العقيقة تذبح على المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزي فيها. أربع يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عمرها، أما إذا كان عوره مبين في عينها شيء لكن مو مبين لا يضر لا يمنع، والعرجاء البين ضلعها، أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنه، المريضة البين مرضها كمرضها يسير ما يبين لا يعفى عنها، الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي يعني هزيلة ضعيفة قوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها. هذه الأربع لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ما نحو ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذا. وهناك نوع خامس هو العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو وزنها، الصحيح أنها لا تجزي لأنه ثبت عن النهي عن الضحية في العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب قرن كله والأذن كلها، هذه خامسة، والله ولي التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.